وما حال رواية لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط؟ ما حال هذه الزيادة صاع حنطة عند من؟ نعم، غير محفوظة كما نص ابن خزيمة، قال وذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، أما أنا فلا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، الثابت الثلاثة مع الزبيب. أما صاع حنطة المنصوص عليه في هذه الرواية فهذا غير محفوظ كما نص على ذلك ابن خزيمة رحمه الله. إذن لم يأتي في شيء من الروايات تنصيص على الحنطة على ما قال ابن منذر رحمه الله: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، وكثر ذلك في عهد الصحابة ولا سيما في عهد عثمان في عهد معاوية رضي الله عنه. طيب، نواصل ما نحن فيه من الكلام على البر وما الذي يخرج منه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح الثالث 71 و300، قال الحافظ رحمه الله الفتح الثالث 71 و400، وهذا مصير منه، أي ابن المنذر رحمه الله، وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية. نحن قلنا مذهب الجمهور هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، وأما بالنسبة للأئمة الأربعة فهو قول أبي حنيفة أنه يخرج منه نصف صاع. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، أي أنه يخرج منه نصف صاع من البر. لكن في حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة. خلافا للطحاوي وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، هذا هو الصواب الذي سيأتي. لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها كلها فيها نصف صاع، هذا المقدار مع التفاوت الموجود في القيمة. ولا شك أن الشعير ما هو مثل الأقط، الشعير غالي، وهكذا الزبيب ما هو مثل الأقط ومثل هذا، هذه أشياء نفيسة عندهم، ومع ذلك المقدار واحد. كذلك البر وإن تفاوت معها في القيمة، فالقيمة لا معنى لها هنا، فإن الشريعة جاءت بتحديد القدر المخرج من هذه الأصناف مع تفاوتها في القيمة، إذن البر مثلها. لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها. وهذه حجة الشافعي ومن تبعه، وهذه حجة الشافعي ومن تبعه، الشافعي ومالك وأحمد كلهم على صاع من البر، وإنما هذا قول جمهور الصحابة جمهور التابعين، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها، وهذه حجة الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف صاع منها، وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير، نصف صاع منها بدل صاع من شعير، فقد فعل ذلك بالاجتهاد، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وما هو صحيح أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، الشعير غالي والزبيب أيضا كذلك نفيس، والتمر ربما يكون رخيصا لكثرته عندهم، معهم نخيل في المدينة كثيرة، ربما يكون سعره أنزل من هذه الأشياء التي تندر، ما هي متساوية. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذاك غالية، وكانت الحنطة إذاك في ذلك الوقت غالية، غالية، لكن يلزم على قولهم، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان، ولكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان، يعني لو جاء في زمننا هذا أن التمر ارتفع سعره جدا وصار غاليا نفيسا أغلى من البر، إذن البر ينزل تحت صاع والتمر يكون منه نصف صاع، وهكذا أيضا لو اختلف الشعير والبر فصار الشعير المرغوب فيه والبر الناس ما هم حوله، على سبيل المثال، ولا الناس عندهم البر لازال، وصار الشعير أغلى من البر، إذن الشعير منه نصف صاع، لأن المراعى عندنا القيمة عند هؤلاء نصف صاع، والبر يبقى على هذا الذي ما دام أنه نزل يكون صاعا كغيره، هذا لازم ما ينفك عنه هؤلاء رحمهم الله. نعم، والتمر أنواع تتفاوت قيمه، نعم وتختلف، العجوة غالي جدا، غالي، يعني على هذا القول نخرج منه نصف صاع، لأن قيمته مرتفعة الآن، يستطيع أحد يشتري بأربعين ريال سعودي بخمسين ريال سعودي الكيلو، وربما بعضه بمئة بعضه بمئتين، هو نفس العجوة هذه تفاوت، نفس العجوة تفاوت، معناه لو قلنا بهذا راعينا القيمة، إذا ارتفع شيء من الأصناف المذكورة ارتفعت قيمته، معناه في الزكاة ينقص ويكون نصف صاع لارتفاع القيمة فيه، وهذا ما هو صحيح، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان، فيختلف الحال ولا ينضبط، صدق، فيختلف الحال ولا ينضبط، فيختلف الحال أن تعتبر القيمة في كل زمان، فيختلف الحال ولا ينضبط، وربما لزم في بعض الأحيان ولا ينضبط، وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة، لأن ربما نزلت القيمة تحت، وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة، ويدل على أنهم لحظوا ذلك، ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي، ويدل على أنهم لحظوا ذلك أي نظروا فيه وراعوه ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر، على أنهم لاحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر، أن ابن عباس لما كان أمير البصرة لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر، أمرهم بإخراج زكاة الفطر، وبين لهم أنها صاع من تمر، وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال أو نصف صاع من بر، إلى أن قال أو نصف صاع من بر. فلما جاء علي، فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم، فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال اجعلوها صاعا من كل، ورأى رخص أسعارهم قال اجعلوها صاعا من كل فلا استثناء حتى البر اجعلوا صاع. إذن هذا يدل على أنهم راعوا القيمة، فإذا زادت قيمة بعض الأسراف نزلت زكاتها ونزل قدر زكاتها لارتفاع قيمتها في جميع الأصناف المذكورة المنصوص عليها وحتى غير المنصوص عليه. إذا أراد الشخص أن يخرج منه، الآن عندنا الرز أغلى أم البر؟ أيهما أغلى له قيمة الآن يا أخوان؟ الأرز ليس كذلك، الأرز أثمن. معنى على هذا القول مراعاة القيمة، كم نخرج من الأرز؟ نصف صاع، لأن قيمته أعلى. ومع ذلك الناس لله الحمد جرى عملهم على المشهور أنه يخرج من كل صاع، سواء كان رز أو غير الأرز، كله صاع يخرج منه الإنسان. وهذا العمل الذي جرى عليه المسلمون هو الصواب كما سيأتي. ورأى رخص أسعارهم قال اجعلوها صاعا من كل، فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك. ونظر أبو سعيد إلى الكيل، ونظر أبو سعيد إلى الكيل، هذا هو الصحيح. والشرع جاء بهذه المنصوص عليها مع الملحق بها على القياس أنه لا يزاد على صاع ولا ينقص عليه. ونظر أبو سعيد إلى الكيل نقاط، انتهى كلام الحافظ. والخلاصة في مسألة القدر المخرج من الحنطة، والخلاصة في مسألة القدر المخرج من الحنطة أن العلماء لهم قولان في ذلك. كل المقدمة هذا من أجل المذكور الآن، أن العلماء لهم قولان في ذلك. ذهب جمهور الصحابة والتابعين، ذهب جمهور الصحابة والتابعين وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، القاسم بن سلام وشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وظاهر كلام ابن القيم، وظاهر كلام ابن القيم، وقواه ابن عبد الهادي، وقواه ابن عبد الهادي، واختاره الألباني، واختاره الألباني، إلى أنه يجزئ نصف صاع من البر، إلى أنه يجزئ نصف صاع من البر. هذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين، ومذهب أبي حنيفة من الأئمة الأربعة، واختاره القاسم بن سلام أبو عبيد وشيخ الإسلام، وقواه بن عبد الهادي، وهو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله، واختار من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه لا يخرج إلا نصف صاع من البر. هذا الواجب، هذا هو الواجب إذا أراد أن يخرج من البر، نصف صاع يكفيه. وأخرج الطحاوي هذا القول عن جماعة كثير، ثم قال وأخرج الطحاوي هذا القول عن جماعة كثيرين، عن جماعة كثيرين، ثم قال فهذا كل ما رويناه في هذا الباب كتابا مشكل جميل جدا، إمام الطحاوي رحمه الله، وهو يعتبر من المناصرين بل أشد المناصرين للمذهب الحنفي رحمه الله، وهو من المحققين عند الحنفية بل عند المسلمين معتمد. فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن تابعيهم، كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع. أي كل هذا الذي روينا، كل هذه الآثار كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، وما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك وهو حنفي لا تنسى، إذ قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي انتهى مختصرا من عون المعبود الثالث 25 و300. واستدلوا على قولهم بأدلة من حديث أبي سعيد كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. هذه أولى التنويع وليست للشك، أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، والعلماء والفقهاء والأمراء كانوا يعتنون بعبادات الناس ويجهون الناس في أمور دينهم، فما كانت تغلب عليهم التوجهات الدنيوية في كلامهم، بل يوجهون الناس في أمور الدين ويبينون لهم شعائر الدين والعبادات حتى على مستوى الشعر ووصل الشعر. معاوية يأخذ شيئاً، أين علماءكم يا أهل المدينة؟ وإن أنتم من هذا الوصل ليش ما تنصحون الناس توجهونهم؟ الله يدرهم الله. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا. معاوية هذا كافر عندهم، تدرون أنه كافر عندهم؟ عند من؟ الرافضة مسلم. والله عندنا كتاب لأخينا هذا الأخ الله يحفظه، أبو نهدي عبد الله تبه، مؤلف صوفي، وهو يصرح بتكفير معاوية. معاوية كافر، كافر، يصرح بتكفيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيد قطب يصرح بتكفير معاوية، وهو نفس هذا الكلام، إنه هو مسلم أصلا هذا معاوية. وسنقرأ عليكم هذا إن شاء الله، كلام هذا الرجل الصوفي توه كذا. حتى قدم علينا معاوية، انظر إلى هذا الرجل، هذا كافر، هذا أحب الدين وعلى مستوى وصل الشعر ينبه الناس عليه وينفلفهم الأحاديث هذه. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. شاهد هذا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. الله يدره، رضي الله تعالى عنه، حريص على العمل بما تقدم من الأمر العتيق. وهكذا أنكر على مروان إذ أخرج المنبر وخطب قبل الصلاة، ما يريد تغيير ولا تبديل. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. ثبات، هذا من أدلة الثبات على الحق. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، جاء الوقت لكن نملي هذا مع وجه الدلالة. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه، فجعل الناس عدله مدين من حنطة، ووجه الدلالة من الحديثين، قوله الناس، فإن المراد بهم الصحابة رضي الله عنهم، وكبار التابعين، فقالوا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، بعد الفتوحات، وكثرة الحنطة، إخراج نصف صاع من الحنطة. هذا وجه الدلالة من الأثار الحديث، وكثرة الحنطة إخراج نصف صاع من الحنطة، هذا الدليل الأول. وستأتي لهم أدلة أخرى. لازلنا مع هذه المسألة المهمة، فإن بعض المعاصرين أخذ بقول جمهور الصحابة وجمهور التابعين، ولا سيما الشيخ الألباني رحمه الله ينصر هذا المذهب، وطلابه ينصرون هذا المذهب، وأنه لا يخرج من الحنطة إلا نصف صاع فقط، وما عدا الحنطة يخرج منه الصاع، وهذا ما هو صحيح. يلزمكم أن تقولوا الرز، الأرز يخرج منه نصف صاع لأنه غالي جدا الآن. وهكذا أيضا ما كان من هذا الباب، كلما غلت القيمة كلما نزلت أو نزل المقدار في الزكاة. وسيأتي إن شاء الله قول جمهور الأئمة الأربعة رحمهم الله، وأن الثلاثة منهم على صاع كغيره، ثلاثة من الأئمة على الصاع، وإنما خالف من الأئمة أبو حنيفة. ويأتي الكلام على الاستدلال إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.